من ذلك قول صلى الله عليه وسلم للرجل قال رأى يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخر لي قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا خبر معلول. والراجح وقفوا على ابن عباس كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، دارقطني وأكابر الحفاظ.